السلام عليكم ميكس 16، معكم رجعنا لكم بالحلقة الثانية من بودكاست كلام كثير. وأول ما بدأنا سلسلة البودكاست على طول جاء كورونا. يا كورونا عن بعد يا وجانا حجر صحي، لكن قلنا لا، شو ماست جو اون، شو ماست جو اون. راح اتكلم عن موضوع كورونا، راح اتكلم عن اكثر من موضوع اليوم. بس قبل ما نبدا ذي الاشياء كلها، في حاجه ضروريه لازم نقول لكم، هي انا وسنشيرو سوينا ما اعلن عنه في الكاس الماضي. يا ما اعلن عنه، كنا لسه في البروسيس، كنا قاعدين نشتغل عليه. سوينا حاجه رهيبه جدا، واللي هي عندنا نظره كذا مستقبليه للموضوع، باذن الله تكون صح النظره ذي. سوينا باتريون. اوكي، عارف انه اغلب الناس تقول لك سويت باتريون بمعنى انه تعال سوي لي دونيشن لانك تحب ان تدعمني، وغالبا ما يقدم لك شيء حقيقي في الباتريون. وانا ما الوم هذول اليوتيوبرز، علشان الباتريون يحتاج الباتريون بحد ذاته كانه منصه لازم تقدم لها وقت كثير منك. فانا وزياد حاولنا قدر المستطاع، او مو حاولنا، راح نسوي ذا الشيء غصب من عندنا، ان ناخذ الباتريون كمنصه حقيقيه نركز عليها ونقدم لكم محتوى حقيقي فيها. بحيث ان الفلوس اللي تدفعها حتلاقي محتوى باذن الله يستاهل الشيء اللي تدفع. اول شيء خلينا نعرف الباتريون. اللي ما يعرف الباتريون، هو زي المنصه او منصه تقدم فيها محتوى بمقابل مادي، صح كذا؟ منصه تعرض فيها محتوى ايوه وياخذوها بمقابل مادي. يس يس يس يس, يس. ايوه. سوينا في البدايه، طبعا تقدر تسوي زي العروض في الباتريون، وسوينا عرض واحد بس، ما سوينا اكثر من عرض لانه لسه قاعدين نبدا. والعرض قدمنا فيه ثلاثة عروض ميزات. ثلاثة ميزات. الميزة الاولى انك تقدر تشوف لقطات محذوفة من البودكاست، وتكون حصرية بس للمشتركين حقين الباتريون، زي مقطع علي اوفيشل الاخير، المقابلة السنة مع علي اوفيشل، كان في بعض اللقطات قصيناها تقريبا 20 دقيقة المقابلة قصيناها. اذا اشتركت في رهيبة ترى. اذا اشتركت في الباتريون تقدر تشوف هذه اللقطات المحذوفة. طبعا احنا راح نصور 4 حلقات في الاسبوع، فراح تجيك 4 تقريبا، كأنك تقول 4 مقاطع محذوفة راح توصل. واحنا نحاول نخليها طويلة شوية، من 10 إلى 20 دقيقة، حتى مشتركين الباتريون يستفيدون. بنفس الوقت انت المستخدم اللي تتفرج مجانا، برضو ما نبغى نظلمك، برضو نباك تكون مبسوط معانا وتكون مبسوط بالبودكاست. فما نحاول اننا نخرب المقابلة او ناخذ اشياء مرة مهمة من المقابلة، بس عشان بس نعرضها في الباتريون. ايوه عشان ما يكون مرة كلاب اللي كل الهرج كل الهروج مهم صارت في الباتريون، نحاول ان نكون نوازن شوية. وسوينا حلقة شهرية اضافية، كل شهر راح نسوي انا وسنشيرو بودكاست كامل، بس راح يكون موجود حقنا الباتريون، راح نسوي نهاية كل شهر. الميزة الاخيرة الجول لا باقي الميزة الاخيرة الميزة الاخيرة كانت مجانية فترة طويلة، كنا نسويها عادي، بس الحين لانه بديت افضل انها تكون للباتريون، حتى الناس اللي تشترك في الباتريون ومن جد تهتم للبودكاست تقدر بنفسها تيجي وتسوي مشاركاتها معنا في البودكاست، اما انها تقدر تختار موضوع تتكلم عنه. طبعا مو انه يجي معنا بس، هو يقترح الموضوع ده احنا نتكلم عنه، طبعا راح نقول انه الموضوع اقترحه فلان، او انه اذا كان يبغى يسجل فويس ويتكلم عن موضوع، وبعدها احنا ناخذ رايا عنه ونقول رايا عن هذا الموضوع بشيء يعني كذا بشكل بسيط، ما عندنا اي مشكله طالما يكون الموضوع معقول. فحتى انت كالمتابع الان تصير تقدر تشارك في هذا البودكاست. تكلم عن الجول يا زياد. الجول الاسطوري. ها او ماي جاد، صح ما قلنا سعر التير. ايش سعر التير؟ خلينا $5. طيب الجول اللي هو كل نهايه شهر. ايوه لا ممكن نهايه كل نهايه شهر بير مانث. الا لا مو نهايه شهر، لا لا مو في مانث. صح صح صح صح صح. الجول اللي هو جول اللي ما يوصل المبلغ، حاطين الجول $50. ايه يعني الجول محمد شو محمد يقول اسطوري اللي ميتين عليه. الجول سبحان الله ايش قاعد اقول انا، خلاص الجول انه انا اطلع مع محمد في مقطع السبت. يس تنمر اخيرا. مقطع التنمر. ايه لانه شو اسمه في ناس كثير يطلبوني انا اجيب سنشيرو معي مقطع يوم السبت، وهو مو راضي يجي. طفشني كل يوم اتكلم كل يوم اكلم وراضي ما اجي الا بفلوس انا 50 دولار لا لا لا هاي شكل مره غبي لا لا لا بس انه قلت ايه ايش رايك انه عشان نثبت من جد انه مثلا المتابعين يبغون الشيء ذا من جد يبغونه نربطه برضو بالجول الجول هو اننا نوصل 50 دولار كل لمده شهر يعني مو كل شهر لا لا لمده كل شهر لا لا لا لا نوصل 50 دولار بس اي بس كلهم يكونوا مشتركين في نفس الشهر فهذا الجول يعني نحتاج تقريبا 10 مشتركين في واحد اشترك اللي هو قول اسمه متنمر مصعب من رباد اشترك لسه احنا ما اعلنا على شيء فجاه لقيناه اشترك فشكرا مصعب بس راح نضل نطقطق عليك نتنمر ما في واسطات ايوه فنحتاج مرة. نحتاج 9 مشتركين زياده وبعدها راح نحقق هذا الهدف وبعدها نقدر نسوي اهداف ثانيه او اهداف انت تبغونها مهما كانت الاهداف طبعا صعبه راح نحاول نسويها طبعا الهدف الاول من البيتريون اصلا ان شايفين الاستديو الرهيب اللي كنا نصور فيه الله مره نقدر نسوي اشياء كثير اي نقدر نطور مره اشياء كثير نقدر نطور مره كثير في الاشياء بودكاست إيه. غير كذا المحتوى اللي احنا نقدمه الكوميونتي الجديد اللي يقدمه هو محتوى محارب ما في اي احد يسحب اليوتيوبرز اللي فوق يكرهوه الاعلام القديم يكرهوه البومرز يكرهوه ما في الا احنا شايفين قوه هذا المحتوى ما في الا احنا عندنا النظرة للمستقبل فين هذا المحتوى ممكن يروح فين هذا المحتوى إيش يقدر ينجز وإيش يقدر يطور وإيش يقدر يغير في العالم بشكل حتى ممكن بالعالم مو بس في اليوتيوب إيش قلت لا ولا شيء والله ولا شيء ولا شيء أوكي فبطريقة الباتريون كلكم تقدرون تساهمون في هذا التطوير لما تيجي ديوان لما تيجي الفان لما يجي اي يوتيوبر يتكلم لما يجي يقفلون مقاطعنا لما يسوون اي شيء يضر هذا المحتوى يكون في جمهور في فان بيس موجود ويدعم هذا المحتوى يدعمه ماديا ويدعمه ايش يسمونها معنويا يس ف اذا الديوان قفلوا مقطع اذا في يوتيوبرز قرر انه ارنو يرفع قضيه اذا في اي شيء صار يكون صفحة الباتريون هذه هو أول درع للتصدي ضده. بعدين نسوي انتهت صلاحيتك. إيه بعدين نجلد انتهت صلاحيتك. انتهت صلاحيتك. أتمنى. ما بس. القادر القادر اللي يحتاج اللي يبغى. حياك الله. أيوه فس إحنا بنفس الوقت اللي يقدر يشترك راح نكون مرة مقدرين لك لكن برضو في أعرف إنه في ناس كثير ما تقدر تشترك أو إنه يكون هذا السعر انا انه يمكن مره يكون كثير علينا نحاول نخلي السعر مره معقول فبرضه احنا نقدر ونحترم كل المتابعين حتى اللي يتابعون مجانا نحاول قدر المستطاع انه نرضيكم برضه بالمحتوى لكن برضه اللي بيشترك بيتر ونوعدك قدر المستطاع ان الفلوس اللي راح تدفعها او الفلوس اللي راح تكون تساهم فيها ما راح تروح على الفاضي راح تطلع منها قيمتها من جد عشان زي كذا قدمنا خدمات مره قويه ونوعا ما حتى صعب علينا انه زياد اننا نسويها انه زي تصوير حلقه في الاسبوع احنا بالله قاعدين نصور 4 حلقات فصعب ايه بقوه فصعب اننا نصور 5 حلقات لكن اتوقع لو كان في مره دعم انا مستعد اني اصور 8 حلقات في الاسبوع يكون الباتريون 4 حلقات زياده ايوه وبس عاد خلصنا الباتريون وطولت ايه وكل كلمتين انتهى لازم ياخذ حقه الموضوع الثاني اللي خلى البودكاست هذا بشاشتين يصير عن بعد ها اللي خلى البودكاست هذا بشاشتين هو كورونا حس مره غلط لو عدنا البودكاست ده بدون ما اتكلم عن كورونا اي والله اللي هو شاغل الدنيا كلها يا شيخ انا قاعد اتكلم عن كورونا مستعيني شت انا شي كذا يا ابوي بصور من بيتي وربي ما اطلع شت حجر صحي كيف معك كورونا والله زي شوف تبي انست حاليا كورونا ما اثر علي الا من ناحيه الدراسه بس حياتي اصلا هي كلها في البيت سهل علي حياتي من ناحيه الشحن كل شيء صار بلاش الشحن اطلب اكل بلاش اطلب اشياء بلاش هذا مره شيء ساعدني كذا ودي كورونا تستمر عشانها فاهم بس من ناحيه الدراسه إيه؟ بلاك بورد دراسه كريهه مره احس اني ضايع ما ادري وين حرفيا يا جماعه توني مخلص كلاس محمد هي امشي صور بعدين الساعه 4 كلاس، الساعه 9 كلاس، دكاتره يحسبوا ما عندك الا هم. ايه يا شباب الساعه 1 كلاس، ايه يسوي لك، يسوي لك محاضره في اي وقت يبغونه، ما عنده مشكله. ايه واحده الليل حجر صح يعني، ايه ايش بتكون، فين بتكون يعني، ما وراك شيء، ما انت في البيت. ايه بسات الحجر الصحي، والله ما توقعت ابدا راح اعيش فتره تكون في السعوديه حجر صحي ابدا، مو بالسعوديه، في السعوديه في اي مكان في العالم اني يعني اعيش في منطقه في حجر صحي ابدا. هذه الاشياء بس في الافلام مو في الواقع، ما توقعت انها تصير في الواقع ابدا. هذا الشيء راح تقوله لعيالك، انا عشت فتره الكورونا. والله فتره من جد، ما انا ما ترى التغيير كحياتي على قولتك ما تغير شيء، انا كذا دائما ما تغير، تحس ما تغير، رجال جامعه تكي في البيت الكمبيوتر طول اليوم وخلاص. اي بس صار احس طلع بس اي كمل كمل، اقول لك بس تحس ان العالم كله بنفس الوضع معك، هنا الاختلاف. انت عارف انه كل البقيه كلهم في بيتهم الا في حمير اكيد برا البيت، ومن قاعد يزيدوا الحالات دي. طيب العنب. اوكي بقول شيء بصراحه، بقول شيء بصراحه، امس إيه؟ امس طلعت الحوش وكان مره هدوء، اول مره اطلع الحوش وكون مره هدوء كذا ما في ولا صوت، قلت لازم اطلع السطح بشوف الوضع، مره نفسي اطلع بشوف. طلعت السطح كذا الشوارع كلها فاضيه، الحي حقنا مره زحمه، الشوارع كلها فاضيه ما في ولا حياه قاعد تصير، بس في مرور يمشون يروحون يرجعون. هذا الشيء سوالي فضول اني اطلع واشوف بعض المناطق في جده كذا انها فاضيه مره، فاهم كذا بدك في مناطق عقلك ما يتصور، يا تراسك يا تراسك 10000 ريال وتروح تشوريني المناطق هذه. يا اخي اسمعني يا روح روح شيك مناطق النائيه اللي في جده هذه، ترجع يا حبيبي مليون مخالفه. انت فاهميني، انت فاهميني، لا بس فاهم كنت ودك تروح هذه الاماكن اللي ما فيها بشر الحين خلاص. ايوه ايوه ايوه، في مناطق تحس في عقلك كذا مستحيل تتخيلها بدون بشر الان. أيوة هي زي كذا، فودي اروح اشوفها كذا، ما ادري اذا في تصريح او حاجه زي كذا تخلينا نروح نصور. ما في تصريح، ما في اي شيء، ما في ولا شيء. والله تكي في بيتك يا حبيبي، حظهم اللي يشتغلون في المرور الان، احس كذا مره فالدين امها يمشون على كيفهم في البلد. يا تزيها فله. مره يعني ما الفله البيض الا ربي فله، قسم بالله فله. السوق خط الملك فاضي، يا سلام، 8 ساعات وانا سوق خط الملك ما في احد غيري. مو خط الملك، اي مكان فاضي، تروح الكورنيش فاضي، هم يروح الكورنيش. احس في ناس غبياء ممكن تطلع من حجر الصحي وتروح الكورنيش، اقدر اتخيل ناس غبياء زي كذا. يمكن اكثر مكان في دوريات الكورنيش، هذه الاماكن اللي الناس ممكن تروح تمشي فيها. ايه وفي ناس تهرب تروح، في ناس تطلع من البيت حجر الصحي. شفت اول ما اعلنوا عن الحظر التجول؟ ايه انا قاعد اقول حظر، انا قبل قاعد اقول حظر الصحي. اوكي مشكله، ايه حظر الصحي هذا للمرضى. ايه حظر التجوال طلعت مقاطع كثير ناس قاعدين يهربوا، فهمت؟ ولا يسوين فله ظريفين، في كم مقطع يضحك بس اغلبهم قال لك ظريفين، يطلع وين الدوريه وين ما ادري ايش، تسمع بعدها في تويتر بعد ساعتين تم مسك هذا الشخص. فين يقول فين الدوريه؟ تم القبض عليه. فين الدوريات؟ فين هذا؟ شارع ابويا، مره قوي مره قوي. بعد 3 ساعات تلاقيه ممسوك، والله ما ادري. مو 10000 كيف سجن؟ اوه ليه؟ عشان نصور؟ قاعد يهايط. اوكي اللي انا شفت واحد يجري ابن امه الدورية دق دق دق لعن امه ويجري ورايا. فكك شفته؟ فكك من اللي يجري، لا لا، في انا امس شفت مقطع لمين كذا 3 من 4 ماشيين في الشارع. ايه يقول وين الدوريات وين مدري ايش، اللي يلا ابن امكم تعالوا، فهمت؟ ايوه تقول الله يلعنهم ونزل عليهم قرار. ايه تقول الله يلعنهم كذا، بعد 3 ساعات لاقيهم تعلن مدري ايش الدوريه انك تم قبض عليه. حبيبي يس حماري شيخ. طب ايش رايك في يا اخي ما ادري في شيء اللي لاحظته في الناس، انه دائما لما تصير ازمه ولما يصير موضوع كذا مره سيري زي الحرب العالميه الثالثه اللي كانت بدايه السنه ذي او كورونا، في ناس ما تحب انه تطلع نكات على الموضوع، نوع الموضوع سيري تركت. فايش رايك في النكات اللي قاعد تصير على كورونا؟ انا شخصيا قاعد استمتع فيها بعض يا اخي. شوف نكت مره تضحك، بس لا تخلي النكت كيف اقول لك يعني تجعلك تستهتر بالموقف اللي قاعد يصير، فاهم؟ يعني تقول كورونا مضحك، كورونا مضحك، لين تستهتر بالحجم اللي قاعد تسوي كورونا من جد. يعني انت اقول اضحك أيه. بس خليك واعي في نفس الوقت انه ترى في ناس كثير قاعد تعاني من هذا الشيء، في ناس كثير قاعد بس اللعبه الضحك والله يرفع المعنويات. انا حتى والله جالس اقول يا اخي حتى هذه الفتره اقول انه الاعلام مره سوى رعب على سالفه كورونا، مره خلى كورونا شيء يخوف مره، فاهم؟ اللي لو قعدت قدام التلفزيون لمده ساعتين وانت مشغل الاخبار راح توسوس مره، فاهم؟ ما راح حتى وجهك يمكن ما عاد تقدر تمسك كذا بكثر الوسوسه وانت في بيتك، كورونا ما حيدخل. ف زي ما تقول زي الغسيل المخ. طبعا مو بس مع كورونا، مع اي شيء في الحياه، انه لما اقول إيه الاعلام هو اللي سيطر على كل شيء. إيه لما اخليك جالس قدام شيء واقول لك انتبه من ذا الشيء، انتبه يقتل، شوف الارقام، شوف الارقام كيف قاعد تزيد، شوف الصين من 2000 يرمي ارقام فجاه، كرمام ارقام ارقام إيه حالات مات هناك راح، شوف ايطاليا صار، شوف ايران زي كذا، تحس انه هذا شيء يسوي لك رعب، يسوي زي حاله الهلع في الناس. فاحس لما تخش هذا تخش الموضوع من ناحيه النكت والكوميديا وكذا، انه ريلاكس يا جماعه خير كذا انبسط. حتى انا دائما اقول انه الحين وقت الاعلاميين، هذا وقت الان هو وقت انه يطلعون حتى يوتيوبرز جدد او اعلاميين. كتبت حاجه زي كذا في تويتر، كتبت انه الان هو وقت الواحد يخش يوتيوب، الان افضل وقت، انا افضل وقت انك ترفع الناس، انه مره فاضي قصدك. ايوه ترفع الناس، الان الناس في بيوتها ما تبغى تسمع. انا الحين في حضرة التجوال، لما نقعد نهاية الليل الحالي ما ابغى اسمع ولا شيء عن كورونا، ما ابغى اسمع شيء عن كورونا. ما ادري اذا انت زي ولا لا، ابغى اروح انه ايه اما نت ابغى لسه تويتر حقي كله كورونا. ايوه، فتحس انك تبي تطلع برا فقاعه كورونا دي، تبغى تحس انك لسه عايش تتنفس شوي. ايوه خلاص، ايه زي كذا، تقدر اصلا مخنوق في البيت، بدك مخنوق في البيت وخلاص، بس ودك تطلع من اخبار كورونا. كل يوم تسمع، مشكله بالذات انت في السعوديه للاسف، كل يوم تصحى تلاقي حالات مليون زياده، كثير مره تزيد السعوديه، تقول لي ها ايوه لا حالات قليله، كل يوم وصلت 1000 حتى الى الان يعني. طيب بس قاعد تزيد. ايوه ما وصلت 1000 بس انه قاعد تزيد، بس انه انا شايف انه مره مسوين كنترول رهيب للموضوع، انه حالات مره قاعد تزيد بشكل ضئيل مره في السعوديه. انه نايس جوب، جود جوب جايز، او انه اوكي جود جوب، بس لسه في والله مو قليل. كم امس 100 وما ادري كم امس 200، المجموع كله 700، شوف المجموع. اوكي بس قاعد يزيد. انت تحس تقول انا مخلي نفسي في البيت يا حمير، اللي برا بيتك يا ابوي كمان. ايه ترى قاعد اخنق نفسي عشان غيري ما يمرض. بعدين في ناس مرضى يا اخي قاعد يحاولون ينشرون المرض، هذول هم اللي يخوفون. ايه هذول المؤتمر، هذول هم اللي يخوفون، قاعد يحاولون ينشرون المرض، هم هذول اللي يخوفون، فاهم؟ اللي هو هذا اللي يخليك شويه توسوس وتقص يدك وشوي، انه في ناس يبغوك تمرض، ما عندهم مشكله. سايكوباث يا راجل. المهم اللي بوصله يا جماعه الخير، الان انا اشوف انه الان ان شاء الله نعزمه وتعدي يا جماعه الخير. ايوه لا بس انا قصدي 21 يوم حضر تجوال، حضر تجوال ما في افضل من هذه الفرصه انك تخش يوتيوب الان، ما في، هذه افضل فرصه ممكن تقدم لك هي التاريخ كله، ما في افضل من هذا الوقت. حضر تجوال يعني الناس قاعده في البيت، الناس تبغى تشوفك تخش يوتيوب الان، قاعده تنتظرك. الحكومه جت قالت يا جماعه الخير تكوا في بيوتكم، مستحيل تلاقي وقت فاضي اكثر من كذا للناس، فاهم علي؟ يا دقني بالكلام. ليش صح تبغى تتكلم عن قناتك؟ خلاص فكيت الباب، لازم تتكلم. فكيت الباب، لازم نتكلم. شابك ماني جاي. لا ان شاء الله قريب. لا لا لا لا لا لا، تكلم مور ديتيلز. ايش مور ديتيلز؟ متى راح تفكها؟ مقطع فيلم. اليوم ايش؟ ثلاث. اليوم ربع صح؟ مضيع مره. والله مضيع مره. شي تقول حاضر كلاس. سهران من امس. ايه. طيب سهران من امس. المهم. اليوم ربوع. المقطع ينزل الخميس. احد. سبت. المقطع ينزل الخميس. ايه. يعني بعد يومين. سبت جمعة. اوه. سبت جمعة. اوكي. ايش حيكون محتواك؟ ايزي. ها؟ ها؟ شيخ تتوقع ان في احد يعرف اسمه كيمستر؟ ايه يخسى هذا. ياكم واحد جديد، لا تضرب الطاولة، الكاميرا بغت تطيح، يخرب البودكاست، بضرب الطاولة. لا بس بكون بكون نوز شانل ان شاء الله. مين؟ مستر بكون نوز قناة اخبار. فجأة تحسي تقول بكون نفس مستر شنب، وش في امه ذا؟ ياسر يا شيخ انت ابله. عشان محمد لما تنسجن يوم من الايام، تنسجن يوم من الايام بسبب منتهى صلاحيتك، انا قد اقول الخبر. تقوله ولا تقوله بزعوله يا شباب؟ زعول الزمن يا عمي، خليه يسجن. حسبك بتقول زبال انا افتك منك اخيرا كذا بريكنج نيوز زبطتها. لا بس انه احس والله ما من جد ان محتواك والله مره ناقص مره مره حيكون اضافه رهيبه لليوتيوب على سالفه كيم ستار. ايوه بس لاحظ انه الحين كيم ستار قاعد يقول ما يقدر يسوي ريبورت, يعني ما يقدر يقول اخبار عن ناس اصابوا بكورونا. ايش السالفه؟ يوتيوب ما يسمح بهذا الشيء؟ لا لانه اغلب القناه اغلب المقاطع اللي فيها سيره كورونا قاعد تصير ديمونتايز, فهمت؟ ليه؟ ما ادري. حتى في اتذكر فيليب دي فرانكو تكلم عنه, كل ما يحط كورونا في الكورونا او شخص مصاب كورونا في المقطع يجي تايتل ولا يتكلم عن واحد في نفس المحتوى المقطع الظاهر. ليه؟ يجي ديمونتايز ما ادري مره ترى مشكله. كل ما تخش مقطع تلاقي التحذير حق الورد هيلث اورجانيزيشن ذي اللي كورونا ما ادري ايش ما ادري ايش, بس كذا قاعد اقول خلاص يعني يا شباب ما حتكلم وانا ما حاخذ فلوس. يعني حيجي لي ديمونتايز على البودكاست. ايش ماخذ ما نستلم فلوس احنا لسه. لا بس رجال عوفي بعد ما يجينا اليوتيوب بارتنر راح يطلع ذا البودكاست يبدا يطلع فلوس, فراح تيجي علامة الصفرة عليه اذا بس تكلمنا عن كورونا ولا بس التايتل. اوكي كنت كورونا انا ماني فاهم. انا ماني فاهم يوتيوب يعني تبغون تنشرون الوعي عن كورونا بس ما تبغون الناس تتكلم عنه. كيف يوتيوب ايش قالوا اصلا؟ قالوا بسبب كورونا وصار الحين اغلب الشغل عن بعد. ايوه يقول لك انه حينقص العدد الموظفين عندهم. او ماي جاد قررت تكمل ايه. فحيصير الرصد اليدوي اقل بكثير, فيقول احتماليه انه يخطئ الرصد الالي ما هي مشكلتنا ترى. ايه نشتغل على مقطعك ويصير ديمونتايز على امي صلاح. يعني كانهم يقولون الرصد الالي حقنا ابو كلب. ايوه وانا مالي صلاح ترى. ايه احنا نحاول نسوي اللي نقدر عليه. والله مره شتت بعدين يا اخي كلامه مو منطقي. الرصد الالي المفروض كله يكون بالكمبيوتر عن بعد او مدري اليدوي المانيوي. ايوه يعني انت ما تحتاج اصلا تكون في مقر اليوتيوب. ايوه فمره موضوعكم مشبوه. ايش قاعد تقولون انتم؟ ما ادري عنه يوتيوب اغبياء. ما ادري عنه يعني. والله يوتيوب اغبياء مره. عشان كذا سوينا باتريون. عجبني الربط عجبني الربط. ترى تكلمنا عن الراب يمكن ساعه كامله. ايه حطيناها في الباتريون ترى. ايه مع علي فشل. علي كان خبره. عجبني الربط يا زياد. عجبني الربط. رايك اجيك ولف وجهي كل مفضوع نفتحه نربطه بالباتريون. ايوه تكلمش امهم يا شيخ. تكلمنا عن هنودي كمان في مقطع علي فشل في البيت. ايوه تعمقنا مره. شو اسمه كان علي فشل كان فاهم شو خبره يقول. ايوه والله كان فاهم علي فشل يعني فاهم في كان يقول ايش توب تون وندريش. ايه والاداء ادري ايش كان يقول. الاداء والمدى نفس ايش كان. ايوه هو ترى عنده اغنيه علي فشل ومغني راب وسمعني هي سمعتها. كيف؟ بس ما ادري ديوان يقول ولا لا عادي في البودكاست. راح اقول بصراحه فاجأني. حسبته حيكون سباز زي باقي اليوتيوبرز بس لاحظت عنده امكانيات. يا اخي الراب ما يعتمد. الراب ما يهمني صوتك في الراب. صوتك زبال, صوتك رهيب, صوتك انثوي ذكوري خال ابيض ما يهمني صوتك قد ما يهمني الكاريزما اللي تطلع منك. فاهم علي؟ اللي توك تقول امينيم ما يعجبني صوته يا كذاب. ايوه امينيم لما تحطه مع توباك وبيجي ومدري مين ما يعجبني مره. اللي ممكن تسمعني ممكن تشوفني اسمع امينيم بالراحه ايزي. قد سمعت له اغاني كثير. تسمع له انت؟ ايوه مرات اسمع له بس ما احبه كذا خصوصا في هذاك المقطع كذا امينيم دام يصير سكيب كذا. ما احب احطه كذا مع توباك وبيجي ولا اساطير هذول مره. بس هذا المهم لانه هو اكبر اسطوره. بس ايوه بالنسبه لي مره اشوف في ناس كثير احسن منه. المهم ايس كيوب بالنسبه لي احسن منه. قلت لك انت وات ايس كيوب بالنسبه لي احسن منه. ايش قولها ايس كيوب قولها رهيب مره. شفت نو فازلين؟ شفت نو فازلين سمعتني لا تفشت انا. شوف كيف وعيد كل ما يجي نو فازلين يقول نو فازلين يطالع فيه كذاب. قسم بالله كذاب. ماني حافظ الليركس اصلا. ليش تكذب؟ بهارات هذه لازم لا بد منها. نو فازلين طالبيك. المهم خلينا نرجع للموضوع. علي فشل غريت علي فشل كانت كويسه. وقلت له انه ممكن لو اشتغلت على نفسك ممكن انه يطلع ممكن يطلع شيء منك ممكن. والولد انا اعرفه شخصيا, اعرف كيف انه مخه يقدر يطور من نفسه, مو في بعض الناس خلاص تحس عقله كذا خلاص عنده ليفل معين بعدين خلاص ما عاد يقدر يطلع من ذا الليفل, يقعد يضرب فيه ويرجع خلاص يعلق على ذا الشيء. مستر شنب ايه مستر شنب محاولات كيف من جد يا اخي مستر شنب بحب لانه مثال مره ممتاز لهذول النوعيات. شوف على قد ما يحاول انه على قد ما يحاول انه يجيب محتوى جديد خلاص يقدر يخبص, يسوي سلسله ميمز خلاص تعرف امكانياته فيها, يسوي فلوجات تعرف امكانياته فيها. انت تابع انت شكلك ما شفته هو ينصح كورونا. اي لا ما شفته يقول لي سوى, اقسم بالله يمكن اضحك شيء شفته في حياتي. ايش سوى؟ ما عارف ينصح, قاعد يحاول ينصح يقول انا ما اعرف ما اعرف انا خلاص روح احط لكم صور خلاص. يمين بالله يموت ضحك والله اسوء من سعود الله. لو عندي المقطع وريتك ذحين بس والله مستر شنب يموت ضحك والله يضحك لانه ايه اقول لك مره يضحك. ايوه خلاص تحس مستر شنب خلاص تعرف امكانيات فاهم, خلاص تعرف انه راح يوصل لمرحله ما تقدر يعد منه. المهم عندك موضوع ايش رايك بما اننا قاعد نلعب وارزون كثير؟ وارزون والله ممتع مره, قسم بالله ممتع مره ممتع. ما توقع تلاقي لعبه باتل رويال ترجع تخليني العب مره ثانيه. مره جيده وارزون يا مشكلة وارزون قلت لك هي قبل انه المباني حقتها خصوصا الادوارها عالية تقول تطلع تطلع تطلع تكون خلاص مكررة وثلاث ارباع المبنى فاضي كذا, بس السطح فيه اسلحة والدور الارضي فيه اسلحة كذا, الباقي كله بس درج درج درج تضيع وقتك فيه هي توصل السطح. ايه وهذا كان مرة عيب كبير في اللعبة, مرات كثيرة اخش منطقة كذا ما الاقي فيها ولا سلاح. هذه تقريبا في كل العاب باتل رويال بس والله ممتازه. بس ممتعه والله بدات لما تخش مع سكواد ديم. بس انها ليش انا مره مستمتع فيها لانها كود, لما يجي احد قدامه يقتله كاني في ملتي بلاير قتلته, ما كاني في باتل رويال اقعد طط طط طط طط طط اكسر شيلده بعدين اكسر عصيره بعدين اكسر الهيج الهلمت حقه بعدين اكسر مدري ايش بعدين اقتله بعدين يصير لي 10 طوابق فورتنايت. ايوه فجاه يصير سيلف ريفايف ويرجع له اقدر اطلق عليه مره خلاص طق طق طق يلا سي ليتر طق طق طق يلا انقلع اصفي امه خلاص. احب البساطه في الالعاب ما احب التعقيدات فاهم, زي فورتنايت الحين لما اخش ضد واحد كذا عقلي يسوي مليون يا ابني مليون فورتنايت احتمال. من الوقت فورتنايت من الوقت كنا نلعب فينا وانت والان يمكن لعبه ثانيه تماما. ايوه مليون بالمئة قبل سنه لعب. اكثر من سنه لعبناها. سيزون كم مدري 2 مدري 4 مدري 3 4 اخر سيزون لعبته انا سيزون 4 كنت العبها من البيتا كانت بيتا بيت لسه ما حد يدري عنها كنت العبها وعندي مقطع عندي مقطع الان جاهز مع بشار كنا نسوي لايف ستريم ممكن اعطي واحد يسوي اديت ينزله في قناه ثانيه. اول فيرجن لفورتنايت انا بالشارك كنا نسوي لايف ستريم اول فيرجن للعبه فورتنايت كان مره ممتع لانه كان الموضوع مره بسيط كان الموضوع مره بسيط قبل ما يخشوا فيها المحترفين وتدعس وانت تلعب. ايوه حس زي كذا الالعاب في فكره حين غلط حس عند اغلب المطورين انه كل ما خليت اللعبه معقده اكثر كل ما زادت المتعة فيها. ممكن اتفق معك بس مو في العاب الفيرست بيرسن شوتر يا اخي. شوف كاونتر سترايك لما لعبناها مره استمتعنا يا الله كاونتر سترايك مره رهيب. اي لانها بسيطه سنايبر اطلق عشق اطلق عشق بس خلاص رشاش فعل بومب قفل بومب بس ما فيها تعقيدات ما فيها تاتشمنت اركب زوم اركب مدري ايه وحراري واكستندد ماجز وكاتم ولانشر وديج طط طط طب وغير الزوم بسرعه فاهم ما ايه ايه ايه ما احب التقديم كله يعتمد على بس انك حقك ياد فيها كمان تكتيكات مره كثير. ايه تعتمد على التيم وورك مره رهيبه تعتمد على التيم وورك تيم وورك ايه ايش كنت بقول ايوه صح صح صح صح صح غالبا انت قاعدين تشوفون هذا المقطع نزلت حاجه في ستوري الانستغرام وتكلمت فيها عن اكثر مواضيع تقهركم او تنرفزكم من الفتره الاخيره. ايش سالفه هذا؟ انا من نفسي ما فهمت. ايش ما فهمت ايش ايش ما فهمت ايش البس راح اسوي سلسله ما ادري اذا كانت اسبوعيه او كل اسبوعين واحده منها, بس انا كنت ابغى سلسله تربطني بالمتابعين. ما عندي ولا سلسله تربطني بالمتابعين, عندي مقطع السبت نشرت العيد كنسلتها وعندي انتهت صلاحيتك اغلب السلاسل اللي مسويها تكون ما في شيء يربطنا بين المتابعين، ابغى اخذ راي المتابعين في اشياء. فقعدت افكر افكر ونفس at the same time ابغى سلسله مستمره معايا اسبوعيه زي ما قطصت. مقطع السبت المفروض انها اسبوعيه، لكن والله السبت لك شهرين يا اخي. تعرف لك مقطع السبت انت تعرف ليه بسبب مستمره مقطع السبت انتهت صلاحيتك حسسني مستمره. قال لك اتفك دود، بس اني يعني تويتش موجود اللي يبغى تويتش يعني بيشوفني. ايوه تويتش رائع، يسوي بث ويرجع بمشكله كل بث نصح لك محمد كل بث اسويه بتويتش يسوي المشكله. بس خلي موضوع تويتش الحين، بس بتكلم عن الموضوع الثاني. يلا اتكلمت عن اكثر مواضيع تقهركم في السوشيال ميديا، مو في السوشيال ميديا في بشكل عام. وكل اسبوع راح اسالكم عن حاجه، ايش رايكم في شيء فلاني، شيء تحبونه شيء تكرهونه، بلا بلا بلا زي كذا، واخذ ارائكم وبعدين اسوي عنها مقطع. اكثر شيء وصلني انه انا ينرفزني فلان او اليوتيوبر الفلاني، او دائما تكون في اليوتيوب اغلبه فلان سوي الشيء الغبي، فلان سوي الشيء الفلاني. طب اذا مره يقهرك الموضوع انت تتكلم عنه، انت تسوي مقاطعك عنه، فاهم؟ انت انتقده، لا تقعد تستخدم مثلا الباقي اليوتيوبرز كسلاح انه يخفف القهر اللي في قلبك، فاهم؟ اللي ابدا انت ابدا محتوى حقك، وانت ابدا تكلم عن الناس دول. فخلينا هنا نبدا موضوع تويتش. ابدا قاعد تسوي بثوث تويتش الفتره الاخيره، وكل بث اسويه يسوي نقول اسم الثاني اللي يسوي مشكله، ولا كمان حسوي لي قالك بس ناس شو اسمه والله. شو انت سويت المقطع اللي في البودكاست اللي فات تكلمنا عن وليد اللي سوى مقطع عنه. انت تقول اسمه، انت قلت اسمه خلاص انتهى الموضوع. ادري نفس اللي اتبع لك انت المره اللي فاتت خلاص انت قلت اسمه. وعرفت انه في ناس راح تروح تتكلم، عرفت انه في ناس حتروح تقول لوليد. وخلي بس نشرح السالفه للناس. في انا اسوي بثوث في تويتش انه اقول للمتابعين يرسلوا لي قنواتهم، واذا كان في احد يسال دعم ندعمه، اذا كان والقنوات الزباله نسفل فيها. هذا كذا انا اقول قبل اي اي اي بث اسوي كذا، اقول قناتك زباله حسفل فيها. المهم في واحد ارسل قناته وكانت مره زباله وسفلت فيها مره، لا والله مو مره، كنت مراعيه مره كثير، وهو زعل وسوى عني مقطع وبس. ف شرحنا امه في مقطع اللي فات. اي المهم انه بعد ما انت تكلمت عنه في ناس كثير راح المقطع حقه اللي ردي على تنمر ميكس 19، وشفتهم كاتبين والله كنت تنمرون عليه من جد الحين كلها بسببك، حرام عليك. ما امي صلاح نترك شيء الامه من المونتاج، ما ينفع البودكاست ما ينشال شيء، بودكاست كامل جبت العيد انتهى خلاص. وش نسوي عاد؟ صار اللي صار. روح يتنمرون عليه ويقولوا له والله ميكس ما قال ولا شيء غلط، قناتك زبالة من جد. والثاني يقول له يا أخي طور من نفسك، ترى قسم بالله زبال. في ناس راحوا على مقطع الأغاني حقه يصوروا لي في الانستغرام، يصوروا لي متابعين إنه قاعد يتنمرون عليه. لا تسوون كذا، غلط، لا تسوون كذا. المهم مرة متحمس راحوا لمقطع الأغاني حقه يقولوا له قسما بالله العظيم، ايش يقولوا له؟ ايوه بالله هذا اغنيتك زي كذا زباله وتبغى ميكس انه يدعمك، والله انك ماخذ مقلب في نفسك من عارف ايه. غلط تقول كل من راسك، غلط كل من راسك راس متابعينك. ايوه يا اخي غلط، الحين احس الرجال من جد راح يتحطم، والله احس الحين من جد راح يتحطم. نسوي زي خويه هذاك اللي دعمه، قول يا شباب يروح كلكم عند وليد طيار. يا جماعة في واحد اقسم بالله يستاهل، في واحد اسمه طيار راح دعم وليد، وزياد جاني زياد الرادي المقطع قاعد يتكلمون عني. ايش يقول؟ قاعد يقول والله وليد دخل مع طيار في الجيم وجالس يقول له في واحد اسمه ميكس 19 سفل فيه وما ادري ايه. قام ايش قال له طيار؟ ليه حقير هذا؟ لا قال شيء ثاني، خرى عليه ذا حقير. سكريبتد اس فاك. اي سكريبتد مره، سكريبتد. شباب روحوا دعموا طيار، يستاهل والله، يستاهل طيار. دقيقه يضغط ميوت، حط موسيقى حزينه. ايوه كلكم ما يستر عارف كلكم تنزل موسيقى حزينه علي شباب، شغل الموسيقى كلكم عنده يا شباب في كومنت. يستاهل يعني شباب، روحوا شباب، يعني ما ادري ايش اقول، يعني انتوا قدها، انتوا قدها يا شباب، دائما لازم انتوا قدها. انا قولوا له من طرف طياره، انتوا قدها، قولوا له من طرف طياره، اهم شيء اي يوتيوبر يدعم ثاني ويقول له من طرف فلان هذا يوتيوبر زباله زبد. انت اذا رحت عند واحد وقلت له ادعم فلان قولوا له من طرف فلان انت زباله، لا تقول زي كذا، كذا انت راح تسجل له ارقام، ما راح. او لا لا طيار والله ما انت زباله، والله قلتها ناسيك يا طيار، قسم بالله انا اسف ما انت زباله. الحين يسوي فيديو عني كمان تنمر ميكس، بس انه انا اكره خلاص ازعجت امنا خلاص ايوه، بس انا اكره اليوتيوبر اللي يقول روح عند فلان قول له من طرف فلان، روح عند مين قول له، ليش تقول زي كذا كذا؟ انا ما المتابعين اللي بيجون من عندي له ما يتابعون عشان محتوى، يتابعون عشان ايه؟ عشان هذا قال له ارقام حتزيد، بس عندك ارقام تفاعل ما راح يزيد. بس حسب نفس الوقت يفضل انك ما تقول اسمك، ليش؟ انك المجيد ناوي الدعم ودك انه اسمك ما يرتبط بالدعم، فاهم؟ لا ما فهمت متغزير، لا ما فهمت. مثلا اقول روح عند قناه ميكس 19 صار تقول من طرفي انا، لان ما فرق من طرفي انا من طرف واحد ثاني، بس انك روح ادعم هذا الشخص اللي انا احبه انا، بدل ما تقول كومنتات ايه من طرف سانشيرو، لا من غلط. طرف سانشيرو، من طرف غلط. سانشيرو برضه غلط، لازم تقول لهم ايش المحتوى حق الشخص ذا، ايش يقدم، هذا افضل شيء بالنسبه لي. اوكي ما في مشكلة حتى تقول دعم، بس أنا قصدي مشكلتي مع اللي يقول روح أدعم وتعال من طرف مدري مين. آه كأنه إمنان على الشخص، فاهم قصدي؟ إيه صح اللي كأنه شوف إمنان. اللي يشوف ها شايف ها كل هذول من طرفي، شايف كلهم جو من طرفي أنا. كلكم تتحد يقول لك أنا من طرف مدري مين، أنا من طرف إيه صح، حيصير كلامها اكثر انها من طرف اكثر من انها من جد انا جاي ادعمك، فاهم قصدي؟ صح. انت انا اشوف سبورت اللي سويته انا ولا جمهوري ايش يسوي، خلاص تبي تدعم الرجال روح هذا يا جماعه خير وخلاص انتهى. هو يسوي يفتش ويعرف مين بالضبط. ايه لا لا لا، في ناس كمان يروحون يقولون من طرف، في ناس لانه هذا المرض بدا من اللي خلاص الناس صارت تحس بكذا، هذه كذا هي الدعم، من طرف من طرف من طرف، هم خلاص لانه من اليوتيوب من كود، افتكرها من ايام كود من 2012 2013 بدا هذا المرض، قولوا له من طرف فلان خلاص، صار اي واحد يقول له روح ادعم فلان قولوا له من طرف فلان. حتى قناه نائل الجهن وقناه محمد ريفيوز قلت اني انا تابعها وانها قنوات حلوه وزي كذا، بس كذا قلت انها قنوات حلوه وانا تابعها، روحوا لهم من طرف فلان من طرف فلان، فخلاص هو مرض، فاهم علي؟ اللي صار زي كانه مرض عند الناس اللي يكتبون من طرف، صار عندهم فكره مبطنه انه كذا هذا طريقه الدعم، مو اني اشوف محتواك يعجبني هذا ويكلموا على نفس المحتوى، لا انا ترى جايك من طرف فلان. ايه طيب خلاص فلان بس فلان قال لي اجيك خلاص ويختفي ما عاد تشوفه، انتهى شغلي. ايوه انتهى شغلي، انا جيت اكتب لك هذا كومنت ورايح. بس ليش تسوي كذا؟ لا تسوي كذا، تبي تدعم واحد ادعمه، شوف محتوى عجبك اشترك عنده، ولا تكتب له من طرف فلان ولا شيء، اكتب له كومنت متعلق في المقطع حقه وخلاص، اذا عجبك محتوى. انا من النادر ترى، انا من النادر اكتب كومنتات والله، على مد المرات اللي قاعد فيها في اليوتيوب يمكن كتبت 3 كومنتات في حياتي. انا اكتب مرات كثير، انا مره قليل اكتب كمان، انا دائما اكتب بحسابات الثاني، فبس اكتب عند ناس متابعين لهم قلال. اي عشان اشوف كومنت حقك يعبر الكومنت حقك من جد. ايوه ولا انا مره ابغى شوي كذا احس انه في تفاعل زي كذا، يقدر دعم من تحت الطاوله يعني، مش عارف. يا اخي لنا الكومنتات، شوف زياد اذا انت كنت يوتيوبر جديد قسما بالله العظيم الكومنتات هذه مره تقدرها، مره تقدرها في البدايه، هي حتكون اول شيء يساعدك انك تمشي في اليوتيوب. الكومنتات هذه ما راح تهمك اللايكات، ما راح يهمك السبسكرايبرز، بيهمك الكومنت مره اكثر شيء، فاعرف قيمه الكومنت، انا عارف كيف الكومنت. اذا كان قلت لك اصلا سالفه الكومنتات اول قلت لك عليها ايش، كنت اكلمك عن سالفه القناه، ما القناه إيه؟ شكلي ما بكمل مدري ايش. ايوه كنت اقول لك ده. لا بس غير كومنتات، لا نفسها ايش بك انت قاعد تبذل مجهود، مو هذا اللي اقصد انا، فاهم؟ ايه اقصد انه انت قصدك التعبير اللي يجيك وانت قناتك صغيره وتشوف الناس كيف متفاعله معك، ايه صح ولا لا؟ طب هذا نفس الشيء، نفس الرابط. لا لا انت قاعد تقول لا لا لا لا ادري، لا انت كان التاثير حقك يعني، انا قصدي انه لما تكون قناتك صغيره اي كومنت يجيك تقدره، اي كومنت يجيك تقدره، مو سالفه تاثير الكومنت على اليوتيوبر، فاهم علي؟ اللي البودكاستات اللي انت كنت تيجي معايا فيها قبل كان فيها كومنتات كثير اوريدي، بس لما انت زياد تسوي قناتك ما حد يعرف مين زياد. لو انت الحين سويت قناتك وما حد يعرف مين انت تماما, وفي ناس قاعد يكتبوا له كومنتات عن المحتوى حقك. انا اقصد هذا لقوا قناتك من قصدك. ايه هذا اللي اقصد, هذا الكومنتات اللي دوبها تطلع تكون رهيبه مره اسطوريه. عشان زي كذا انا اقدر الكومنتات اكثر من اي شيء مره مره والله. اتذكر كنت ايام بدايه قناتك كنت حافظ اللي يعلق يا راجل, كثر اللي كانوا قليلين حافظ اسمائهم. ايه ايه الا انا حافظهم. لا بعض الحين يطلعوا لي بس هي اغلبهم اختفوا. بس والله احفظ انا يعني, اذا كتبت كومنت ترى اعرفك. لا والله اعرفهم, قسم بالله اعرفهم كلهم تقريبا يعني الاغلبيه اعرفهم, الاغلبيه والله اعرفهم. بس شوف يوم بدأت قناتي سوينا, كنت اول شيء اني اسوي مقاطع جيمينج وسويت جمهوري خلاص كانوا جيمرز اغلبهم, اغلب الجمهور حقي جيمرز. بعدها دخلت في النقد, فزي ما تقول جمهوري انقسم اثنين, ففي ناس عشان جيم, في ناس مشتكين عشان الجيم محتوى الجيمينج. ايوه وفي ناس عشان النقد. والمشكله وقتها سرورز دعمتني على محتوى الجيمينج وريباد دعموني على محتوى ايش النقد, فصرت انا كده ها ايوه توجهين فين اروح ايش اسوي. ايه فايش اسوي ايش اسوي فين اروح. سحبت على ام الجيمينج ورحت النقد. رحت النقد لاني صرت لما اسوي مقاطع جيمينج أمارة تكسر, اسوي الهدت يطفش الهدت حق الجيمينج, ومحدود مره في الابداع. انا احب الهدت مره, شوف مقاطع النقد الى يومك هذا وانا احاول اطور. شوف انتهت صلاحيتك كيف, كان في افكار مره كثيره على انتهت صلاحيتك. عكس محتوى الجيمينج اللي اغلبه بس قصقص. واذا سويت شيء مره رهيب في محتوى الجيمينج يعني لو قصقصت اشياء رهيبه مره وسويت اديت رهيب, الجمهور حق الجيمينج غالبا يكون صغار في السن وما يلاحظون ذي الاشياء. فاهم علي؟ ما يسوي له ما يقدروا اللي قاعد تسويه. يس يس يس يس يس. بحس كذا تعب يروح على الفاضي كله. فعشان زي كذا ممكن من الاسباب اللي خلتني احول محتوى النقد انه مور كرياتيف اكثر من الجيمينج بالنسبه. بس انت محتواك يا اخي تكلم عن قناتك يا اخي, قول يا اخي خلاص حينزل مقطع بس تكلم. قصدي تكلم عن فين تشوف نفسك او ايش هدفك من الموضوع ذا. انا اقول لك هذا فيش بيدخلت عشان اقول هدف. بس دقيقه تسوي لي علي فشل, ترى ماني علي فشل. انا تقول لي ايش هدفك ايش هدفك. هذا الضيوف بس السؤال. بس اقول لك انا جاني الوحي او الوحي يا شبويا استغفر الله, جاني الالهام يعني الالهام اني انا اتابع مره كثير سكيرس وكيم ستار. على انه كيم ستار شخص قذر بس انه محتوى كويس. وتعرف انا انت دائما تتكلم في الاخبار, دائما تتكلم في المواضيع هذه, هي اللي تشد اصلا موضوع على موضوع, تروح تبحث عن ذات فيري نايس. وهنا ناقص مره ناقص فاهم. في قنوات كثير تغطي اخبار عاديه, في زي ايش في قناه اسمها ايش في تغطي, يمسك لك مثلا مقطع تتكلم عن خبر كامل مثلا زي اللي سجد عند بنت ولا شيء فاهم. بس ما لها ما هي قناه ايش في عرفتها من مين مني. لا شو جاتني ريكومندد مره واحده بالله, لانه في واحد ارسل لي قالوا لي اوه جيب هذا معك ضيف في البودكاست. بعدين شفت له مقطع يتكلم عن هذاك اللي يشرب ديتول, شفت له مقطع كان يتكلم عن, قلت لك السالفه كان واحد يشرب ديتول يسوي عليه هرجه زي كذا, وما عجبني رده. كان يقول اوه انت غلط انك تسوي كذا عشان الاطفال راح يقلدون هذا الشيء, ما عجبني مره. يعني انا شفت له مقطع البنت مكه الرابر شفت له ذاك المقطع. صرت نفسي والله ايش قال. شفت يعني ريكومند وقتها وبس من هناك. المهم في كذا محتوى ناقص فاهم, اللي هو اللي يجمع الكوميونتي هذا مع بعض. ما اتكلم كنت حقنا كلاب الشهرة الصغير ذا اللي مره على الاسف حادين نفسنا فيه تقريبا. اتكلم عن اليوتيوب كعموم, فيها قصص كثير تصير, في مشاكل كثير تصير سواء ايجابيه او سلبيه. ما ادري كيف مشاكل ايجابيه بس في اشياء ايجابيه تصير. ف مو مشاكل, تكون انت في السنة مو مشاكل نيوز, اقصد احداث. ايه لما تكون انت في النص تعطي منصه لغيرك, مثلا لو صارت له مشكله ولا لو يطلع يتكلم يوصل الجمهور غير جمهوره يبرر, تكون في النص. ايه بالضبط يبرر يبغى يوصل اللي بيتكلم اللي هو انت تكون محور هذا المحور هذا اليوتيوب فاهم. ايوه بس مره رهيب محتواك. يعني انا قادر اتخيل لو كنت مثلا لو انك كله يعتمد على كيف بوصل يا لا بس قصدي لو بنيت ثقتك انه واليوتيوبرز بدوا يثقون فيك من جد احس مره حيكون محور قوي في اليوتيوب. مره حيكون شيء قوي. ايه اقول زي اللي صاير برا. مره قاعد اتخيل لو اذا اذا اذا اذا مشيت على الخطه اللي انت مسويها ونفترض مثلا صارت مشكله مثلا زي مشكله ريباد مع الاكواد فاهم بدال ما ريباد يروحوا يبررون في قناتهم يكبرون المشكله اكثر على نفسهم يقدرون مثلا يكلمونك في قناتك وانت تتواصل معاهم فاهم وتتكلمون مثلا في فويس في القناه تسالهم بعض الاسئله ويبررون لها عشان تخفف المشكله عشان ريباد مثلا بس ايه خلاص حلو يستقر وضعهم اكثر. النتيجه بالضبط تجي من طرف ثالث افضل نتيجه من طرفين ياخذوا على ايوه لانه هو قال لي وانا قلت له ايوه ردي على رد فلان ردي على رد تصير انت هنا اللي توقف الهرجه ذي كلها خلاص تكون بينه. اي فان ان شاء الله مشكلتك الجايه انت وديلي انا بسوي لك خبر. ممكن نأتي بودكاست واحد دوما نجيب اسمه ممكن ليش والله يا رجال والله كنت مره مبسوط. اوه خلاص قررنا نخلص يلا قررنا نجيب دليلبي اخيرا ادري بس انه كمان الحين بعد اوه صح احمد محمد كيف نسيناه موضوع احمد محمد أهم ناس. إيه لازم ها. إيش رأيك؟ شوف قبل ما نتكلم أنا وزياد كنا ناويين إن نتكلم عن سحبة أحمد محمد على اليوتيوب. إيه. بس إنهم رجعوا. هذا البودكاست. بس إنهم رجعوا. رجعوا إيه رجعوا ظهروا أخيراً. في الإنستغرام. الإنستغرام إيه. في البداية أنا كلمت أحمد محمد في الواتس. قال لهم يا جماعة الخير والله طبلت لهم. شايف الرسالة قد راسك يا راجل. إيه. كتبت لهم انه انتم بديتوا شيء رهيب في اليوتيوب بديتوا شيء رهيب مره في الكوميونتي وقعدت تلهمون ناس كثير منهم انا وقاعدين تبنون شيء ما قد صار في اليوتيوب بلا بلا بلا انه حرام تضيعون هذه الاشياء كلها حرام بعد ما سويتوا هذه الاشياء كلها بنيتوها خلاص الحين تقررون تسحبون انه مره شيء يقهر انه حاولوا تاخذون الموضوع بشكل جدي اكثر حاولوا انك تخلي اليوتيوب كذا منصه جديه اللي فعلا تقدر تطلع منها شغلة. مدخول اي شغلك ما احب كلمه شغلك كذا احس كلمه شغل كريهه بس انه حاول انك تطلع منها مدخول رهيب منه. بعدين قال لي اول شيء احمد انه هو ما يحب ياخذ اليوتيوب بشكل جدي دائما احمد يقول ذا الشيء انه انا ما اخذ اليوتيوب بشكل جدي ومحمد بصراحه انهى النقاش لما قال لي انا ما اشوف نفسي بعد سنتين ثلاث سنوات يوتيوبر انا ما اشوف نفسي زي كذا هو كذا قال لي فاذا انت انا خلاص انا الحين انتهى شغلي ما عاد اقدر اقول له شيء خلاص اذا انت ما تشوف نفسك هذا الشيء انا ما اقدر اجبرك عليه فاهم ما اقدر اقول لك الا لازم تشوف نفسك يوتيوبر كيف ما تشوف نفسك يوتيوبر انت مو اصلا ما تشوف نفسك هذا الشيء بس في نفس الوقت احسه مو صادق في كلماته مو صادق قبل لا كلماته. بس رجع ايوه لانه هو يحب... انا اللي عجبني في البث لما رجع وقاعد يتكلم انه صحصح على محتواه فهمت كيف انه ما كان راضي قاعد يقول اصلا هو قاعد يقول طول البث انا ما كنت ما عاجبني اللي كنا قاعد نسويه خلاص تفشت من ام دائره تفشت من ام باوت فشت ايوه من أم هم مره سووا دائره لنفسهم فاهم هم مره كذا سووا ايوه حكروا هنا خلاص مره ايوه حتى ضيوفهم كانوا يسالون نفس الاسئله اللي ايوه هذا قاعد ترى هذا اللي قاعد احاول ابعد عنه شوي ايوه شوف حتى في البودكاست هذا احاول ابعد عنه كثير أيوه. لانه خلاص الزبائن هذا تكرر كل شوي صح فهو قاعد يقول اصلا خلاص تفشت انا ابغى انوي محتواي اكثر من كذا بيكون في حريه اكبر من كذا فعجبني مره انه صحصح على محتواه فهمت عارف ايش غلط فين ويبعدل فين ايوه بس انه كان واضح مره غلطتهم يعني بس انه ما ادري بس انه مو عبقريه منهم انه اكتشفوا لك مو عبقرية واضح والناس كلها شايفته ايه مو عبقريه بس مو كثير يكون عندهم الجمهور هذا ويوقف يقول لك انا بغير محتواي لانه مو عاجبني فاهم كيف ما ادري بس انه لو اغلب الناس خلاص لو سووا تويتش وكانوا يلعبون انا احتمال كبير ما اخش اتابعهم ما يهمني شويه ولا مره خشيتهم ما يلعبوا يا ولد يلعبوا العاب من العصر الحجري يقول لك انا ما احتف اللي وانا قادر استنت ايوه لاني ما اعرف اللعبه يمكن لو اعرف اللعبه يمكن اتفرج المهم في حاجه بقولها بصراحه محمد يقول انه هو مو مهتم او ما يشوف نفسه يوتيوبر بعد سنتين ثلاث سنوات ليش انا اقول لك احسه مو صادق في كلماته؟ انا اتابعه في اليوتيوب من 7 سنوات تقريبا، من 2013 وهو في اليوتيوب تقريبا كم 7 سنوات له في اليوتيوب. لما الواحد يتكي هذه الفتره كلها في اليوتيوب معناته هو الانسان شغوف في العمل اللي قاعد تسويه، فاهم؟ انت اوريدي إيه؟ انت اوريدي قضيت 7 سنوات في اليوتيوب، بعد سنتين ما تشوف نفسك يوتيوبر؟ شويه ماني قادر اصدق. انا اقول لك شو الفرق. يمكن شو الفرق. انا اقول لك هو كان 7 سنوات هذه كان كشخص مساعد للجفلم، صح؟ لا بس كان عنده تحطم، كان عنده تحطم، كان عنده محاولات كثيره. اي بس ما كان جديه مره. كانت جديه مره، كانوا يحاولون يسوون زي تيرن. كان عندهم 3 برامج، احمد جفلم اللي هو الجيمينج، تحطم اللي هو حق محمد، وكان عندهم حسون مدري ايش، كان مدري حسون اظن ولد اختهم او شيء زي كذا. كان عنده برامج، كان عنده 3 برامج. هو محمد شفت له اكثر مقابله كان يقول نحن قاعدين نحاول نسوي زي نتورك زي تيرن. كان مره شغوف، كان يبغى يمشي الشغل حقه، كان يبغى يمشي الشغل حقه باي طريقه. عشان زي كذا كان يقول انا ما اشوف نفسي بعد 2-3 سنوات يوتيوبر. حس Are you sure about that؟ فاهم اللي تجاربك السابقة ما تقول نفس الشيء، فاهم علي؟ إيه اللي يقول deep down ترى مرة تبي تصير يوتيوبر أنت. أيوه أنا عارف إنه بيصير يوتيوبر، أنا عارف إنه يحب ذا الشغف، وقلت أظن لمصعب كان يسألني إنه ها سارة أحمد محمد زي كذا، قلت له أنا متأكد 90-80% إنه أحمد محمد راح يرجعون لأنه هم يحبون اليوتيوب. هم يحبون اليوتيوب. أنت لما يكون عندك هواية ما تقدر تسحب عليها، حتى لعيبة الكورة حتى بعد ما يتزلون اللي تلاقيه يصير مدرب، اللي تلاقيه حتى اذا ما كان محلل ولا شيء، ايوه حتى اذا ما كان له صاحب الكره دائما تشوف له مقاطع يرجع يلعب كوره زي كذا. خلاص اذا انت تحب هذا الشيء راح تستمر فيه. اليوتيوب مره ممتع وزي الادمان ترى، اليوتيوب على فكره زي الشهوه اللي كل ما كبرت ارقامك فيها يزيد حبك له للاسف. واذا راحت الارقام منك تحاول ترجع لها بسرعه، ابغى الارقام ارجعي لي. ليش راحت؟ سعي وراء الشهرة. ايوه فاحمد محمد لقوا محتوى مرة رهيب وسهل، مو متعب مرة محتواهم. لا مو محتوى ايوه سهل. مرة دخلت انت الحين قصدي سودة. قصدي انه ما يتطلب شغل كثير مرة، حتى الادت مو هم اللي سووه. ايه سويه الثاني. ايوه فنوعا ما مرتاحين. ممكن الصعوبة تكون او ما هي صعوبة، انك تكتب المواضيع اللي تبي تتكلم عنها وادارتك للنقاش. انا اشوف انه محمد مره موهوب في ذا الشيء، ادارته للنقاش كذا ياخذ ويعطي ويخلي البودكاست كامل كذا فيه كلام فيه هروج. انه يور جيفتد، انت موهوب في هذا الشيء، ما يحتاج شغل اصلا على نفسك، عشان ما يحتاج تشتغل على نفسك يعني او تتعب نفسك عشان تبني هذا الشيء فيك. هو اوريدي موجود فيك، فعشان زي كذا اقول انه محتوى مره يناسبه خصوصا محمد. بس انه at the same time هو يقول انه هو ارتاح نفسيا بعد ما سحب على اليوتيوب، انه حتى هو يقول لي انه صرت لما نتابع مسلسل ولا لما نتابع فيلم ولا لما يسوي اي شيء اي فعاليه في حياته صار يسويها هو مرتاح باله. انه تعرف حتى هذا الشيء كان يصير زمان. تعرف زمان لما كنا الترم اللي فات كنت اجي اذاكر معاك اي شيء، ما اي ماده ذاكره نيجي نذاكر سوا، فجأة رد فلان على ميكس 19 خلاص ما عاد يقدر نذاكر. نقعد نرجع عن السالفه طول اليوم. فانا عارف شعور، عارف شعور زي كذا. ايوه اعرف شعور خلاص ما عاد تقدر اذاكر وخبص في اختبار، فاعرف شعوره من هذه الناحيه. بس في نفس الوقت حلو المشاكل كانت وقتها، كنا ننبسط والله. كانت مش كنا ننبسط رهيب والله. اي كانت وقتها كذا توقف قناه محمد فجرت. ايه ومشاكل ورا مشاكل ورا مشاكل. ايه وانا احنا شيخ وضعي من بعيد كذا قاعد اقول محمد عبي راس محمد رو. اي محمد والله عيب يا محمد ما تنزل، قسم بالله نزل على اجلد واجلد وروح. وانا زيلها بالوالله والله يا زياد، حتى لو تحظون اكثر من مره كنت تكون ردودي متاخره عن المواضيع، الفلان يجلدني بعده باسبوع اجلده. زياد انتظر فتره زياد اسبوع كامل عشان يعبي راسي عشان ننفجر. I created a monster dude. سؤال اني مستشار كان يرسل لي. لا والحين زياد لا يعبي راسي ويسوي لي مشاكل بعدين يطلع فلوس يسوي نيوز عليها، طلع فلوس على راسي منها. هذا اصلا خطه من اول. هذه اصلا محمد رد عليه بعدين يرد عليه. والله يا ابي محمد يجي زياد محمد الاهبل سوى مشكله جديده يا جماعه الخير. ما اعرف انت خويي اصلا، ما اعرف انا لا ان شاء الله تصير، ان شاء الله تصير وراش في امك انت ان شاء الله تصير خلاص هيك واحد كل واحد وقناته لو سمحت. لا بس والله متحمس مره لو تسوي قناتك كذا اللي احس كذا فتره طويله قاعد لحالي في اليوتيوب مره ما موضوع ترى زعج. والله زعج اهلي كل مره يقول لي هو ترى يبي يخش يوتيوب من قبلي، لا مو من قبل، انا من زمان في اليوتيوب، بس هو من زمان يقول لي بخش يوتيوب بس يا اخي ما يعرف ايش الاقي، ما يعرف ايش المحتوى اللي يقدمه، واحس الناس راح تكرهني. وات انا قلت ذا هيترز فك ذا هيترز فك ذا هيترز يا عمي قالك تكرهني الله العظيم. اقول له لا زياد روح والله زياد تقدر، انا اعرفك شخصيا يا زياد عيب عليك. الحين اخيرا الحين يعني انا اقول كانت مشكله انه قاعد اقول انا بقدم محتوى بجوده. ايوه شبك يا عمي الان لقيت الجوده فين بس. فين لقيت الجوده؟ ايش فين لقيتها يعني؟ فين الجوده بالضبط في محتواك؟ انا شفت المقطع الاول على فكره، شفت المقطع الاول حقه، انا سويت الادت. والله انا ادت زبال لسه، يا الله زبال لسه بغالي اتعلم اصلا. فترة الحالية رمي امه كلها على محمد، كنت يضغط اس تشك قطعت قطعت يلا. لا محتواك سهل مره، اللي بتحتاج اشياء بسيطه اعلمك اياها. ايش سهل يعني؟ اصعب من محتواك انا؟ ها اقول محتواي سهل لو سمحت. قصدي الادت حقك سهل. يا الله كلمه محتوى سهل غبيه. ايه بدنا نغلط على قنوات ترى الحين كلب. خلاص انا بعد ما سويت انتهت صلاحيتك وعرفت الكرف من جد، صرت قال محتوى سهل هذا ما يتعب، هذا يتعب، هذا يتعب، فاهم؟ بعد ما سويت انتهت صلاحيتك مره تاخذ شغل، وانا اصلا قاطع على قناتي عشان شغال على مقطع وياخذ وقت مره، بس المشكله صح انه ياخذ وقت، صح انه ياخذ وقت، بس اقدر اسوي مقاطع بين كل انتهت صلاحيتك انتهت صلاحيتك، بس انا خلاص صراحه والله ايوه، بس انه انا مره اللي ابغى قناتي كلها زي كذا مستحيل كذا، حقه اسحب شهر شهر كل 12 مقطع في السنه بس حينزل. محمد محمد راح يرجعون وكورونا رجع. زياد فك قناة جديدة، سوي ريوايند للمواضيع اللي فك يوتيوب ريوايند. أنا نوع أمد المفضل رابر. لا لا لا لا لا انتهى الموضوع لأنه لاحظت هذا الشيء كمان في اليوتيوب، أنه لما تخش ترند وتشوف زبالين كثير في ترند وقاعد يحصلون دعم، يحصلون حب على قولتهم، و تبدا تجيك تساؤلات اللي هل هذا هو المحتوى اللي الناس تحبه؟ يعني هل لو سويت زي كذا عادي؟ فاهم؟ كثرة المساس تميت الاحساس، تحس انه عادي صار ذا الشيء، عادي صار انك تلحس الارض زي ما صار مع علاء، هو حس ان الموضوع ايه وتصوف ولا تصوف الحمام زي اللي قاعد يصير مع كل العوائل، ايوه الحين. ولا تحدي الحمل ولا مدري، هم يعرفون ذا الشيء غلط، بس يشوفون فلان سوى ذا الشيء واخذ حب، وفلان سوى ذا الشيء واخذ حب، فنوعا ما يحس انه انا عادي اسوي ذا الشيء، فاهم؟ فأحس هذه أهمية محتوى النقد، إنك اللي أنت لو سويت شيء وفي ناس عجبهم وهو شيء غلط، لازم أوضح إنه ذا الشيء غلط، لازم أوضح إنه ذا الشيء غلط، عشان هذا يأكل زفت وغيره البقية لما يجون يحاولون يخشون هذا المجال ويحاولون ويحسبون إنه عادي إنك تسوي ذا الشيء، يعرفون إنه غلط ويهدون، يصير فيه توازن شوية. أنا عارف إنه ما راح نصلح العالم، صعب إننا نصلح العالم، بس متأكد راح يستمر الزبائن، بس أوكي، بس راح متأكد راح يقلل الدمج بشكل كبير، بشكل كبير راح يقلل الدمج، فاهم علي؟ ان شاء الله. ان شاء الله اني فاهم عليك. ايش وضعك انت في الجامعة؟ زي خرا والله، زي الزق، استغفر الله، دوني على الالفاظ، خلاص كلت حياتي اقول لك. ليه؟ دكتور صارت لي محاضرات يوم السبت يوم الجمعة، صرت اسمع صوتك كل يوم ترى، خلاص بدأت تفك الواتساب تلاقي تسجل لك فويس. ايه السلام عليكم، خلاص. لا لا لا لا لا، تكلم مع المدرس، تكلم مع الدكتور، الله يخليك الله يخليك. يا اخي هو طيب، يا اخي هو طيب والله، قلبه طيب، بس يا اخي ساق امه. ايوه له من اول ما اجزنا، تعرف اول ما كنسلوا التعليم عن تروح الجامعات، هو يقول انتم متاخرين. ايه يا مسلم ساق امه، والله ما احنا متاخرين، احنا خلصنا منهج اللي بعده. اقول لك اشوفه يوم، هو عنده احد ثلاث خميس، اشوف يوم الاحد، اشوف يوم الاثنين، اشوف يوم الثلاث، اشوف يوم الربع، الخميس، جمعه، سبت، جمعه بعد صلاه الجمعه اشوفه. كلمي خلاص. يعطيكم وجبات كثيره. ما عطنا وجبات كثير بس خلاص تسمع صوتك كل يوم وقدو كلاسنا قليل. 13 طالب تعرف ناديك بالاسم وانا ارجع اصحى الصباح 11 الصباح احضر وارجع انام. تلاقي من كي تسمع من السماعات من بين السرير زياد فين زياد وجود هلا دكتور هلا امشي انك لما تسمع زياد تسمع على طول زياد وش في منا داني فاهم اللي عقلك لا يرادين يسوي ميوت لكل الكلام الا زياد طنق باباك خلاص عقلك استمع اسمي انتهى انت لازم تقوم. انا كمان ما كنت يا اخوي خوف لانك انت عارف فين قاعد تروح عشان كذا خوفت علي بالضبط. احنا ايش وضعنا ايش وضعنا ايه هذا هو تحس انك انا ما عندي مشكله اعطيني هذا كله ايوه انا اخذ الوضع جدي اذاكر ولا ما في رسوب تصير رسوب نجاح إيه. اختبارات هرجتها كيف ما حد واضح معك وكل جامعه كل جامعه مسوي هرجتها الحاله شويه كذا الموضوع جامعتنا الاسطوريه جامعتنا الاسطوريه ما سويت ولا شيء تتفنن بالملعن الجامعه حقتنا علقوا أسوأ قرار ايوه اسوأ قرار تعرف تجيبوه خليهم معلقين تسال طلاب كلها يفتي لك الوزير حيجتمع يوم الاثنين يجي مع الاثنين لا وزير الاحزاب بكره قال اجتمع الوزير ما شاء الله مصادرهم الخاصه هذه من الكيس ايه يا رجال كانه مقطع 19 فاهم ينزل يوم المدري لا ينزل يوم المدري اه يعني نفت والله بعدين انت مين مسجل انت مين مسجل مواد عامه كلها مواد علميه المواد العامه الحين زي الثقافه والعربي زي كذا كل اسبوع واجب 5 واجبات معلش اوف كل يوم كل يوم افك الكمبيوتر حل واجب كل يوم افك الكمبيوتر حل واجب ونهايه الاسبوع اختبار من 15 درجه ف كذا فاهم اللي يسوي لك ضغط نفسي الموضوع واجبات مرة. لدرجه انك تحس انا حليت كل الواجبات ولا باقي في واجب ناقص انا سويت كل شيء كل الاعمال سلمتها خليني ارجع شيء اللي تعرف كل يوم وسوسه اللي كل يوم عندك هم كل يوم عندك هم ايه تحل واجب اتخلص احد اثنين ثلاث ربع تعرف انه خميس عندك اختبار زي بكره عندنا بكره عندي اختبارين اختبار امس انا كان انت كمان معاه بكره عندنا بكره عندك اختبار معاه لا الاخلاقيات ايه ما قلت لي يا زبال الا في كويز ترى في كويز والله ما ادري انا الا قال كويز كمان على المحاضرات اللي قبل مو المحاضره اللي حناخذها اي انا محاضرات قبل كنت نايم وانا كنت اشغل واسحب ما ادري ايش كان يقول عادي نقول زي كذا في البودكاست اننا مره زاحفين احنا زاحفين بس خلاص تلاقي نص الشعب زينا استنى احنا نحضر كل الكلاسات زياده ايش بك ايه صح نسيت تتمزق اول دوره صار ورقه وقلم يطلع واحد من الدكاتره الحين ولا يرسل واحد من الدكاتره والله حناكل زق والله تقول لي كنت والله كنت بجيب عيد اقول اسم دكتور الاخلاقيات هو قيدو كارهني اصلا قل له سالفه لاب 8 لا والله ما اقول لهم سالفه لاب 8 اللي انت ترمي قناتك هذيك من بدايه مقاطعك يا محمد لاب 8 يا جماعه من مقطع سروتس يا جماعه لا تنسونا كل شيء يذكروه قولوا له لاب 8 زياد ايش سالفه لاب 8 لا تنسونا لازم نقول لكم اسوء شيء صار لي في الحياه لا بعدين انتهت سافت لاب 8 ورجعت دي السنة الحين مرة ثانية قاعد تتجدد ايه رجعت دي السنة والله سهل برايين والرياد كابوس اذا وصلوه اوه خلي احد حركات اليوتيوبرز ايه والله توصلوا مليون ما اقوله فجأة لقي نفسي مفصول حل دكتور ساتر علي خليني نعطيهم فير ديل عشان لازم يا اخي لازم نتابع اسمعني زياد شنب اهدى ريلاكس ما في وصلت 500000 لايك انت اخويا كف ما في ما حقول وصلت 8 زياد احنا نعطي المتابع قوه شويه انه يتحكم في المحتوى ما ينفع بس يتفرج لازم يكون شويه له تداخل يلا وصلوني كم لايك لا جد وصلوا مدري كم خلاص وصلوا باتريون ولا لايكات تبغى مرة زشت أمم باتريون. وصلوا المقطع ذا 5000 لايك. أصلي ما يوصل. ألف لايك. قاعد يسوي حركات. قاعد يسوي حرفيا حركات يوتيوبر لا إرادية. ما يقدر. والله لا مستر شنو هو إيه مستر شنو هو والله ما يقدرون والله يقدرون لا والله ما يقدرون والله يقدرون يا ابني ما يقدر اتحداهم انا اتحداهم 5000 وتقولها والله يا زياد ايه ايش ايه لا ما اقولها ابن الحلال 5000 لايك ويقولها تموت معي اذا ما قال انا راح اقولها تموت معي في القبر انا راح اقولها 5000 ما تطلع حلو هي لازم الشخص اللي صار الموقف ما عليك انا كنت اشوفك من الشاشه الله يقلعك كنت اشوف الارجم بيت المهم والله قاعد تجيني فلاش باكات لا لا لازم تنقال الهرجه دي لازم تنقال يوما ما ان شاء الله ان شاء الله 5000 لايك وتنقال ننهي خلاص خلاص سهران صدعت ايش قاعد تسوي هذه جو شياطين هذا وضع احس بحركه جو شياطين لا ايش صدعت والله أجد لابثة مني لازم تنقل قاعد افتكرها ماني قادر اتجاوزها والله تموضح الله يقلعك يا شيخ والله صارت لنا هروج كثير حتى سالفة المعمل هذاك اليوم لما خشين و نقلب قصص بندرتة عن الجامعة حرفيا ما تخلص تفتكر لما خشينا المعمل بدري صورنا الفيديو شباب زي ما انت شايفين اوه شباب ترى هذا اللي معاكم قدامكم اكبر مشكلة جي في الجامعة حرفيا ما بقي دكتور ما تضارب معاه ايه الضار صراحة انا حتى في المدرسة كنت اتضارب كثير مع الدكاترة ايه مسوي زاحف الزبال مو زاحف بس يا اخي حتى الاسلام يقول لك اذا شفت شيء غلط غيره يا رجال غلط يا بقلبك يا بيدك يا بلسانك غيره لا تقعد تسكت فما بالك واحد يغلط علي اسكت اقول اوه الدكتور عادي بس والله بس اول جماعة تغيرت منها بصوت بالبودكاست شيء كل باتريون خلاص لازم طفش من باتريون زياد قاعد نبذل جهد عليه والله انت مره طفشت معنا لو كنت متابع حس اني ما عباطه ما اشترك احلى شيء وفر محتواك في جيب احلى شيء ما برر المتابعين برر لك انت زياد ترى عادي خليني اطفشهم عادي فاهم ما برر المتابعين لانك عارف انا طفشت من الكلام ده بس لازم يا اخي كتذكير بعض اللقطات هذا البودكاست راح تكون موجوده في التشوفوها هناك اي بعض اللقطات اذا كان مره طفشان وتبغى تشوف شيء اكثر بيتريون موجود داون ان ذا ديسكربشن بلو كان معاكم سنشيرو لاب 8 وميكس 19 نشوفكم 19 مشكلتي السلام السلام